ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، لقد غمز المنافقون والذين في قلوبهم مرض ولا زالوا في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من زينب بنت جحش مغامز، غمزوا فيها مغامز وأثاروا تشكيكات وشغبوا بتشغيبات أيها الإخوة، زاعمين أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد ضعف أمام شهوته ولان سياسه أيها الإخوة قياده، لان قياده أمام هواه حين رأى من هذه المرأة المزوجة ذات البعل ما حرك ولهه وما وقع في سويدائه والعياذ بالله. وقائل هذا بلا شك أيها الإخوة لم يقم للنبوة المقام الذي ينبغي، ولم يرعى للنبي الحرمة التي ينبغي رعايتها، ولم يصب من فهم معنى العصمة كنهها، وإنما هو جاهل متخوض بجهل متسور على حرمة الأنبياء والرسل، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إذ أن الله تبارك وتعالى فيما سمعتم من الآية الكريمات قد جلى الأمر أيها الإخوة ووضحه وبينه أتم بيان، حتى أنه لم يدع ريبة لمرتاب ولا مجالا لشكاك أو أفاك كذاب، والآيات متناسقة وواضحة جدا، لكن أيها الإخوة إنما تعمى القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من عمل الأبصار والبصائر. زعم هؤلاء الكذابون أيها الإخوة للأسف، وجرى في منهاجهم وفي آثارهم جماعة من المفسرين غلطوا وأخطأوا في ذلك، وكما قلنا في الخطبة السابقة لا ينبغي أن يتبع عالم أو إمام في غلطه ولا على خطأه، ولا أن يؤخذ كل ما يأتي به إمام الأمة مهما جل قدره، مهما جل قدره، مهما رسخت قدمه في تحقيق فنون وعلوم الشرع المطهر، كل يؤخذ منه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وكان من هؤلاء الأمة الكبار ابن جرير الطبري مرة أخرى في تفسيره رحمة الله عليه، وابن القيم الجوزية في الجواب الكافي للأسف الشديد، والإمام المعتزلي جار الله الزمخشري محمود الزمخشري، وجماعة قليلون، لكن الأكثر بحمد الله تبارك وتعالى على تكذيب ذلك وعلى توهين ما هنالك، كما سيأتيكم بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى. زعم هؤلاء أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام جاء يسأل عن زيد، جاء زيدا في بيته، وقد كان زيد تزوج من ابنة عم النبي زينب بنت جحش الأسدية سيدة بني عبد شمس، وهي بنت عمته لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب، إذن هي عمة النبي وهذه ابنتها، وقد كان النبي هو الذي تولى تزويجها من زيد، هو الذي زوجها زيدا، وقد نشأت زينب وهي تصغره عليه الصلاة وأفضل السلام ببضع عشرة سنة، نشأت مع رسول الله يراها وتراه، يراها وتراه في غدوها وفي رواحها، وليس ثمة حجاب، لم يكن هناك إيه حجاب، وهي من أقربائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كبرت وشبت وترعرعت أيها الإخوة على عينه، فما الذي عدا مما بدا، ما الذي عدا مما بدا، ولم يقع حب أو هوى لها في قلبه وسويدائه، فكيف وأن يقال تجدد هوى لم يكن، كيف يقال تجدد هوى لم يكن، لم يكن هذا الهوى يوما حتى يتجدد، حتى يتجدد، وهو الذي تولى كما سمعتم تزويجها من دعيه ومتبناه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقال له زيد ابن محمد قبل أن يحرم الله التبني كما في سورة الأحزاب، إلا أنها رفضت وشمخت، ورفض أخوها عبد الله ابن جحش. كيف؟ كيف تتزوج وهي الحسيبة النسيبة وهي قريبة هذا السيد الجليل إمام الكل ومقدم الجميع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، تتزوج من عبد، من مولى، من دعي، من دعي، رفضت، لكن النبي استكرهها، قال لا بد أن تتزوجي، قد رضيته لك. قالت دعني أؤامر نفسي، دعني أؤامر نفسي. فأنزل الله في المشهور عن ابن عباس وعن العوفي عطية العوفي وعن ابن زيد وابن جرير وغيرهم، أنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن قال إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي إذا عزم أمره، إذا عزم أمره. أما إذا كان عليه الصلاة والسلام قد أمر بأمر هو للإرشاد أو للشفاعة، فيسع المؤمن والمؤمن المخالفة. وأحاد أيها الإخوة الشواهد على هذا كثيرة، والشواهد على هذا كثيرة لا نطول بذكرها، هذا موضوع آخر. المهم، فقالت قد رضيت، وقال أخوها قد رضينا، هذا أمر الله ورسوله، هذا أمر الله ورسوله، فلا محيد عنه ولا مناص منه. المهم، أتى زيد ابن حارثة تقول هذه الرواية، فلم يجده، فأعجلت زوجه زينب بنت جحش فخرجت متفضلة، أي فضلة، ومعنى متفضلة أو فضلة أي بثياب البذة أو بثياب النوم، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله، ليس ثم، زيد ليس هناك، ليس هنا، ليس ثم، فادخل بأبي أنت وأمي. فأشاح النبي وقال لا. يقول الراوي: وإنما أعجلها أن تأخذ وتلبس ثيابها، أنه قيل لها رسول الله بالباب، كأنها فقدت الثواب الرسول نفسه، فخرجت فضلا، خرجت فضلا بثياب النوم، كما يقول هذا الراوي المتهوك، عليه من الله ما يستحق، على الله، أو من الله عفوا، على هذا الكاذب الأثيم من الله ما يستحق. نعم، يقول الراوي: ثم مضى النبي يهمهم بكلام، قصة جمح فيها الخيال أيما جمح، ولا النبي يهمهم بكلام لا يفهم منه إلا سبحان مصرف القلوب، يعني ما شاء الله. وفهمت زينب الحكاية أنها أعجبت ووقعت في سويداء قلبه، سبحان مصرف القلوب، لو وقع هذا من عامي جلف غليظ لعد مما يذم به ويعاب عليه. أتخبب امرأة على زوجها؟ أترسل لها رسالة أنك عشقتها؟ لو وقع هذا من عامي جاهل جلف لعد عيبا وقدحا فيه، يذم ويعاب أيها الإخوة. فكيف من سيد الخلق، كيف من سيد الخلق والذي هو من هو وهو ما هو، عصمة ومسارعة إلى أمر الله وفي مرضات الله، وبخوعا لما أراد الله تبارك وتعالى، أوفى الناس بالذمام، أرعى الناس للحرم، أعف الناس وأخشى الناس وأورع الناس وأزهد الناس في الدنيا وزينتها، وهو المقول له صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولا شك أن النساء أيها الإخوة، خاصة الحسناوات، هن أنشروا الرياحين وأفتنوا الأزاهير، فكيف يفعل هذا وهو المقول له ما سمعتم، وهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، أو ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أي يخبب هو هذه السيدة الجليلة على زوجها متبناه، على ابنه، على دعيه، وقد كان ابنه إلى ذلكم الوقت. ك كان ابنا له. أيها الإخوة، كيف كيف يعقل هذا؟ الحق، والحق يقال أيها الإخوة ولابد أن نقوله بمرارة قبل أن يسيء المستشرقون وفروقهم وأذنابهم وأشياعهم إلى هذا السيد الجليل. قد شبعت هذه الأمة إساءة إلى نبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الغثاء، هذا الغثاء الذي ملأ كتب السنة وكتب التواريخ وكتب التفسير وكتب الحكاية والأخبار والأقاصيص. ما هذا؟ أين نحن من كتاب الله وهو الإمام وينبغي أن يبقى دائما في الأمام؟ إذا أردنا أن نكون صورة عن رسول الله فلابد أن نعمد إلى كتاب الله أولا. وإذا تكذبت الروايات وتناقضت فكتاب الله آخرا أيضا، هكذا. وإلا أيها الإخوة، نحن ما رأينا رسول الله ولا عايشناه ولا لابسناه، وإنما نكون صورته في مخيالنا من هذه الروايات، مما ورد في الكتاب والسنة. فإذا سمحنا لهذا السخف أيها الإخوة ولهذا السفه أن يدخل عقولنا وأن يستقر فيها، شاهت صورة النبي وتزلزلت إن لم تشو في مخيال بعضنا فإلى حين، حتى إذا حركت أيها الإخوة بعض تقاسيم وبعض مكونات هذه الصورة بشبهة أو تشغيب، شاهت الصورة واختلت وثار الشك في نفوسنا في نبينا وفي صدقه. والحق أقول لكم، سأتحدث عن نفسي لأن الله خلقني هكذا حرا، لا أتبع إلا ما أقتنع به مستهديا بالله تبارك وتعالى. والله لو صحت أمثال هذه الروايات لوقع الشك عظيما في قلبي أنا أول الناس، وأنا أعرف هذا من نفسي، لوقع الشك ولبدأت أتشكك هل كان هذا نبيا حقا أم أنه كان يضحك على المغفلين من أمثال الذين يصدقون هذه السخافات وهذه الأكاذيب وهذه الأفائك وهذه الأفائك. لكن بحمد الله جل قدره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، جل قدره عن ذلك أيها الإخوة، وعلى شأنه عما هنالك. مستحيل آخر خلق الله يمكن أن يزن أيها الإخوة بهذا أو يظن به ريبة، لكنها كما قال ابن حزم الأكاذيب، ومن الذي يعجزه الكذب؟ كل أحد يستطيع أن يكون كذابا، لا علينا من الكذابين أيها الإخوة الأفاكين. لكن للأسف مصيبتنا في الأئمة والعلماء والمفسرين الذين يحطبون في حبلهم كل شيء، يركبون متن عشواء كما يقال ويضربون في عمياء والعياذ بالله، فيورثون الأمة هذه الأغاليط وهذه الشبهات التي تزلزل إيمان الضعفاء من الناس وربما إيمان بعض الأقوياء. فالله هو الحسيب، لا إله إلا هو. هكذا قال: مضى يهمهم بكلام لم يفهم منه إلا سبحان مصرف القلوب. وعاد زيد فأخبرته زينب بما كان، أتى النبي وحدث منه كذا وكذا وكذا وكيت وكيت. فأتى زيد النبي قال: يا رسول الله، قد أتيت بيتي ولم أكن هناك، هلا دخلت؟ يعني لماذا لم تدخل بأبي أنت وأمي؟ ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك فأفارقها لك. طبعا لأنها قالت له، قال سبحان مصرف القلوب، يعني أعجبته وقعت في قلبه. أيضا هذه الرواية المقبوحة أيها الإخوة، المجروحة المرذولة، هواء وهباء، هذه الرواية تقيم من زينب شخصية حقيرة، شخصية حقيرة تدلل على نفسها وبلسانها وقبال من؟ قبال زوجها. أخبرته بهذا، أحبني أعجبته. من هي زينب هذه بنت عمة رسول الله الهاشمية أيها الإخوة من جهة أمها؟ مستحيل أن يقع منها هذا، كلام فارغ. هذه رواية الواقدي الكذاب الوضاع الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: هذا الرجل كان يركب الأسانيد واتهم 20,000 حديث أضاف إلى رسول الله كذبا. محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد صاحب الطبقات، وهذه رواية ابن سعد عن شيخه الواقدي. هذا الرجل يبدو أنه كان معتلا جنسيا يهتم بهذه السخافات، لذلك هو راوي الرواية أيضا الحقيرة أن النبي يزعم كذبا قال فيها: كنت من أقل الناس في الجماع. النبي يتحدث عن نفسه، وهل كان كذلك؟ كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت، فما طلبته من ساعة إلا وجدته، قال وهو قدر من لحم. هذا قدر من الغيب، هيك من لحم اسمه الكفيت، وحين أكل منه قوي الباه عنده وأصبح مقتدرا على الجماع، فلا يريد الجماع في ساعة. ما هذا السخف؟ ما قلة أدب؟ النبي يتحدث بهذا الأسلوب، هذا أسلوب قليل أدب. ويروي أيضا ابن سعد في طبقاته قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء ورزقت الكفيت. كلام فارغ سخيف، هذا كلام الواقدي المهموم بالجنس والمهموم بهذه الترهات أيها الإخوة. لذلك ربما هو الذي ارتكب هذه الحماقة فوضع هذه القصة السخيفة التي ألقيت في ثنايا، وجدت طريقها في حنايا وثنايا كتب التفسير أيها الإخوة، والأقاصيص طبعا والتأريخ. فاحتمل من ذلك غثه وسمينه وخفه ورزينه، وأخذ كل من ذلك ما احتمله فهمه ودينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، أما نحن فلا يحتمل التصديق لهذه الأكاذيب لا فهمنا ولا ديننا، بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتم علينا نعمة العقل وأن يتم علينا نعمة الدين. إذن بان لكم أن هذه الرواية رواية الواقدي الكذاب، خلاص انتهى. للأسف بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، وهذه مصيبة المسلمين، أنه يتكلم في الدين كل من يحسن ومن لا يحسن. العقاد يتكلم، وطه حسين يتكلم، وبنت الشاطئ تتكلم، ومحمد حسين هكا يتكلم، ومعروف الرصافي يتكلم، وهشام جعيط يتكلم، وحسن حنفي الآن يتكلم، ونصر أبو زيد يتكلم، ومحمد شحرور في سوريا يتكلم، وكل من هب ودب، من يحسن ومن لا يحسن. من لا يحسن الحكم على إسناد واحد، من لا يعرف ما هو الإسناد أصلا، وكل الذين ذكرت لا يعرفون ما هو الإسناد أصلا. والله، وأنا قرأت هؤلاء وأقرأهم، والله ما منهم أحد يعرف ما هو الإسناد، وليس عنده قدرة ولا مكينة أيها الإخوة أن يقيم لسانه بحكم على إسناد واحد مفرد. بنت الشاطئ المسكينة هذا الغلبانة تتكلم تقول لا، هذه القصة لا يذم بها النبي، إنها تعد من مفاخر رسول الله، مفخرة من مفاخره، أنه رأى من زينب ما أعجبه وحرك هواه وجدد ولهه، وعبر عن ذلك بقوله سبحانه مصرف القلوب. قالت لماذا يعاب هذا علي؟ هو رجل وعلى الفطرة تحسبه رجل كرجلها أو كالرجال الذين يمشون في الشوارع ويرتدون الحانات والنوادي. ما هذا السخف يا بنت الشاطئ مسكينة؟ المشكلة أن هذه السيدة رحمة الله عليها وهي لم تألو اجتهادا، لكن هذا مقدار فهمها وعلمها، وهي تريد الخير وتريد أن تدافع، لكن هذا فهمها. فهمك هذا يسيء إلى رسول الله، فهمك هذا يتمنى المستشرقون وفروخهم والمكفرون أعني المنصرين وأذنابهم أن الأمة تصحح نقله وليس بصحيح بحمد الله تبارك وتعالى. هي ترى أن هذا مفخرة، وغيرها وأنا منهم نراه مقبحة. ليس العبرة فيما أرى وفيما ترى، لكن العبرة ثبت العرش ثم انقش، أثبت نسبا ثم طالب بالميراث، أثبت نسبا ثم طالب بالميراث. ولذلك أيها الإخوة، القاعدة التي يلتزمها المنهج الإسلامي في أمثال هاته الموضوعات هي: إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. قبل أن نتكلم، قبل أن يقول هذه مفخرة ويقول آخر هذه مقبحة، لابد أن نتساءل: هل ثبت هذا أصلا؟ هل انتقل إلينا مسندا بسند مقبول أيها الإخوة، أم أنه مجرد أراجيف وأكاذيب؟ ولننظر في الإسناد. هذا ما رواه ابن سعد، ومن طريقه رواه أبو جعفر الطبري ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، من طريق ابن سعد. إذن لا عبرة برواة ابن جرير، لأن الأصل هو ابن سعد. ابن سعد كاتب الواقدي، يعرف بكاتب الواقدي، محمد ابن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبرى، عن شيخه محمد ابن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله ابن عامر الأسلمي، وهذا ضعيف عند المحدثين أيها الإخوة، عند جماعات المحدثين والحفاظ حديثه ليس بشيء. قال البخاري ذاهب الحديث، قال ابن أبي حاتم عفوا نفسه الرازي قال متروك، ورماه بعضهم بما هو أصعب من هذا، فهو اتفاقا ضعيف. والواقدي والضاع كذاب، الواقدي والضاع كذاب. وابن عامر الأسلمي هذا سمعتم فيه روى عن من؟ روى عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال أتى النبي دار زيد، إلى آخر الرواية التي سأكملها لكم إن شاء الله تعالى. أما محمد ابن يحيى ابن حبان فهذا الرجل تابعي، هذا الرجل تابعي ليس صحابيا. فالرواية أيضا مرسلة، ففيها ثلاث علل. هذه الرواية معلولة من ثلاث جهات أيها الإخوة، أنها مرسلة، والمرسل لا يقبل في الأحكام. أفيقبل في عصمة النبي، في شرف النبي، في جناب النبي، في عرض النبي؟ مرسلة، مرسلة، تابعي يقول النبي فعل، من أين لك هذا أيها التابعي؟ ربما رواه عن أحد الكذابين، لا نعرف. هناك سقط أيها الإخوة في السند، هناك سقط، هذا السند ليس يتصل، هذا السند ليس يتصل. والعلة الثانية هي أن محمد هي أن عبد الله بن عامر الأسلمي هذا أيها الإخوة ضعيف عند جماعة المحدثين. والعلة الثالثة أن الواقدي كذاب والضاع. الذين قبلوه في الأخبار في المغازي وفي قصص يعني لا علاقة لها بصريح الدين، أما أن يتكلم في الدين وفي أحاديث غير مقبول. كان يركب الأسانيد كما يقول أحمد بن حنبل، يأتي إلى متن معين ويركب عليه أسانيد كاذبة، كيف نقبله؟ إذا لماذا نبدأ ونعيد في هذه القصة المختلقة السخيفة؟ لأجل أن ابن جرير ذكرها فليذكرها. ابن جرير مستقصن أيها الإخوة، ابن جرير مستقصن، يذكر الصحيح والباطل كل شيء، يذكر كل شيء. والعهد عليك إذا كنت من أهل العلم، لكن للأسف الذين يتعالمون وليسوا بأهل لأن يكونوا علماء للأسف. معروف الرصافي هذا أيها الإخوة المتبجح عليه من الله ما يستحق، عاش ومات فقيرا معثرا في سوريا، مات وفعلا كان معثرا وعليه من الله ما يستحق. الشاعر الغاوي الهائم في كل واد في كتابه الحقير الشخصية المحمدية يكذب رب العزة في هذه القصة بشكل واضح، يقول والحق أنه إذا نظرنا بتحقيق في هذه القصة، قصة زواج النبي من زينب، بان لنا أن القرآن أحل زواج الأدعياء يعني المتبنين من أجل ماذا؟ من أجل زواج محمد بزينب. قال والقرآن يقول عكس ذلك. أستغفر الله العظيم، يعني يكذب القرآن، يعني معناها أن محمدا أستغفر الله العظيم وهو الذي أتى بالقرآن من لدنه. القرآن يقول لا، النبي زوجه الله زينب لماذا؟ لكي يحل بهذا الزواج زواج الأدعياء. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا يا رب؟ علل لهذا الحكم تعليلا مؤكدا جامعا بين اللام وكي، قال لكي لا. ولو قال كي لا يكفي، لو قال لئلا يكفي، لكنه قال لكي لا تأكيدا للتعليل. فهذه العلة ولا علة سواها، لأن الله يعلم أنهم سيرجفون وسيغمزون مغامز، سيرجفون أبي أراجيف وسيغمزون مغامز. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أشهد بالله العظيم أن هذا الكلام كلام رب العالمين، وما من قصة وما من شبهة أيها الإخوة عرضت لأمثال هؤلاء ولها أساس في القرآن إلا تولى الله تكذيبها، وإلا تولى الله إفشالها وإدحاضها. لكن لمن تأمل في كتاب الله أيها الإخوة، كتاب عجب هذا. في الخطبة السابقة تكلمنا عن أكذوبة الغرانيق أيها الإخوة، القرآن نفسه كذبها من طرف خفي، وفات أن أذكر هذا وهو مهم. في سورة النجم ماذا قال الله في أول سورة النجم؟ قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية التي يتحفظها صبيتنا وصغارنا هي في سورة النجم التي زعم كذبا وزورا أن الشيطان ألقى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم آيات الغرانيق فيها. مستحيل. السورة في المقدمة تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يستقيم هذا في ذهن مؤمن يؤمن بهذه الآية ثم يريد هو أن يؤمن بهذه الأكذوبة؟ مستحيل. في نفس السورة الحسن البصري قدس الله سره غلط بلا شك ككل عالم له أغاليط، أخطأ حين فسر قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل القصة. قال رجلان من بني إسرائيل، خطأ، تفسير خاطئ، القرآن يرد عليه، خطأ. لماذا؟ لأنه قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ولا يستقيم في ذهن عاقل أن بني إسرائيل لم يكونوا قد عرفوا إلى ذلكم الزمان، زمان بني إسرائيل، كيف تدفن إيه الأموات. كلام فارغ. إذن هذا وقع في أول خليقة، تفسير حسن خطأ بدليل قوله فبعث الله غرابا في نفس الآيات، واضح جدا. وهنا سترون في قصة زينب ورسول الله أدلة كثيرة من السياق تكذب كل هذا الكذب أيها الإخوة، وتفضحه وتدحضه بحمد الله وتدحضه. المهم نعود إلى ما كنا فيه، فذكرت هذا، فجاء النبي وقال: بأبي أنتم، لعل زينب أعجبتك فأفارقها لك. فقال له: أمسك عليك زوجك يا زيد، أمسك عليك زوجك، لا تطلق زوجك. يقول الراوي الكذاب، يقول: فما استطاع إليها زيد بعد سبيلا. يعني خلاص كما يقال شفتها نفسه، عافتها نفسه، لم يستشعر بعد ذلك محبة أو إقبالا على زوجه، فلم يكن يأتيها أيها الإخوة، هجرها لأن نفسها عافته، هذا معنى فلم يستطع إليها بعد ذلك سبيلا. لا أنه منع منعا قدريا عنها كما يريد أيضا بعض المتهوكين أن يفهموا. فكان يأتي النبي ويقول له: قد عافتها نفسي، يعني أطلقها يا رسول الله. وفي نفسه أن الرسول يريد أن ينكحها لأنها أعجبته. فالنبي يقول له: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول: يا رسول الله، أفلا أفارقها مرة أخرى؟ يقول: احبس عليك زوجك. يقول هذا الراوي الكذاب، انتبه هذا كذب. هذه روايات مخلوطة، فلا يتسربن إلى أذهانكم منها أغلوطة، انتبهوا. يقول هذا الراوي الكذاب: فبين النبي يوما عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ أخذته غشية، فلما سري عنه ابتسم وهو يقول: من يأتي زينب فيبشرها نعم، أو من يأتي زينب فيبشرها أن الله قد زوجنيها من فوق سبع سماوات. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الآيات التي تلونها صدر الخطبة. فقامت سلمة جارية من جواريه تبشر زينب بذلك، تقول عائشة: فأخذني من ذلك ما قرب وما بعد، يعني كبر عليها الأمر جدا. فأخذني من ذلك ما قرب وما بعد لما يذكر لنا من جمالها. كأن عائشة ليست بأنثى، شوف الكذاب، وكأن عائشة لم ترها يوما من الزمان أو من الدهر مرة. قال عائشة يعني توصف لها أنها جميلة، قطعا هي رأتها مليون مرة. كلام فارغ. يعني الذي كذب هذا لا يحسن حتى يكذب، لا يحسن صياغة الكذب. قال لما يذكر لنا، فهي تسمع عن جمالها سماعا، يعني لم تراها من الدهر مرة. لما يذكر لنا عن جمالها، وأخرى هي أشرف وأعظم لما صنع الله بها، أن الله هو الذي زوجها من فوق سبع سماوات. هذا حق، صدقك وهو كذب، هذا حق، أن الله هو الذي زوجها محمدا من فوق سبع سماوات. قال: زوجناكها، الله هو الذي زوجها، ليس أن النبي عاشقها وأحبها. هذا كلام فارغ أيها الأخوة. فجاءت سلمة فبشرتها فأعطتها أوضاحا حلي من فضة لأنها فرحت. كما سمعتم هذه الرواية كذب في كذب في كذب بحمد الله تبارك وتعالى، ليست تصح ولا سبيل إلى تصحيحها. روى ابن جرير في تفسيره أيضا أيها الإخوة عن يونس عن وهب عن ابن زيد، قال القصة مختصرة: من هو ابن زيد؟ هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ليس بصاحب وليس بتابع، بل هو من تابعي التابعين. فهذه الرواية أيها الإخوة لا تقبل على أي نحو أنحاء، لأنها معضلة كما يقول علماء المصطلح، معضلة. ما معنى معضلة؟ يعني سقط منها راويان أو أكثر، فالرجل ليس تابعيا، هو تابع التابعين، فسقط منها على الأقل صاحب وتابع، وقد يكون سقط منها أكثر من اثنين، فهي معضلة فلا نتشاغل بها، لا نتشاغل بهذا الكذب، بهذا الكلام الساقط. أرأيتم العامي إذا قرأ هذا هل يستطيع أن يعرف هذه الأحكام؟ لا يعرف. يقول ابن جرير يا أخي الطبري ذكر هذا في تفسيره، نقول له ليس عشك فدرج يا حبيبي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ليس كالكذاب الرصافي هذا الذي جاء ينقل عن السيرة الحلبية أضعف ما كتب في سيرة رسول الله، غفر الله لهذا الشيخ الحلبي الذي كتب هذا الغثاء الفارغ، كتابه إنسان العيون في سيرة النبي المأمون الأمين المأمون المعروف بالسيرة الحلبية أردع ما كتب في سيرة رسول الله، إلا إذا استثنينا ما كتب المستشرقون وأمثال طه حسين فيه على هامش السيرة فهو أردع بلا شك، كلام رديء جدا جدا. فينقل معروف الرصافي يقول زينب كان اسمها برة، هذا صحيح، والنبي غير اسمها لما دخل بها قال تسمي نفسها برة تزكي نفسها بل اسمك زينب، هذا صحيح، هذا ثابت في الصحيح، الرصافي لا يؤمن بهذا، قال لا، قال برة هي امرأة أو فتاة أخرى بنت عمة النبي، أما هذه زينب فهي برة أخرى غير بنت عمة النبي، كلام فارغ لم يقل به أحد ممن يعتمد عليه، هي بنت عمته قولا واحدا. وقد تقول لماذا الرصافي يعني يتبنى هذا الكذب؟ تعرفون لماذا؟ حتى يضيع علينا وعلى الحقيقة فرصة الدفاع عن رسول رب العالمين بأن نقول كيف عشقها وقد ربي ونشأ وترعرع معها وترعرعت معه بنت عمته يعرفها منذ كانت صغيرة منذ نعومة الأظفار كما يقال. الرصافي قال لا لا، هذه ليست بنت عمته، واحدة أخرى، كذب، بنت عمته قولا واحدا بحمد الله تبارك وتعالى. شيء غريب يا أخي، وهذا مسلم عربي مسلم يدعي أنه يبحث في شخصية محمد بتحقيق بالغ كما تبجح في المقدمة، وليس هنالك، ليس من أهل التحقيق لا من قريب ولا من بعيد بحمد الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه، فهذا ما عند ابن جرير. هناك رواية عند ابن إسحاق بلا إسناد أصلا، ما رأيكم؟ ولذلك لم يعتمدها ولم يذكرها ابن هشام في مختصر سيرة ابن إسحاق، لم يذكرها أصلا لأنها بلا إسناد، بلا خطام ولا زمام، بلا خطام ولا زمام. هناك رواية عن مقاتل المجسم، مقاتل سليمان المجسم المتهم بالوضع وهو مجسم كذاب يروي هذا الخبث أيها الأخوة. وهناك رواية عن قتادة ومرسلة أيضا ضعيفة، وهناك رواية غريبة ضعيفة كما قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، رواها أحمد عن حماد بن زيد عن ثابت أي البناني عن أنس بن مالك لكنها غريبة. لذلك قال حافظ ابن كثير وقد ذكر هاهنا ابن أبي حاتم وابن جرير جملة أخبار وآثار عن السلف ضربنا عنها صفحا لأنها لا تصح، أو كما قال ساقطة الأسانيد لا تصح. ابن حجر الذي غلط في قصة الغرانيق أصاب هنا قدس الله سره، وكم له من إصابة، صوابه أكثر بكثير من أخطاء المنزورة الميسورة قدس الله سره، قال هذه الأخبار لا يتشاغل بها، محض أكاذيب، قال ما عندناش وقت حتى نشغل بها، معروف أنها كذب في فتح الباري، هذه الأخبار قال لا يتشاغل بها، واضح أنها كذب في كذب في كذب، وهذا هو الصحيح بحمد الله. قال ابن العربي في أحكام القرآن ساقطة الأسانيد وفندها أيما تفنيد، ابن العربي رحمة الله عليه جزاك الله خيرا. نعم، فنعود إذن أيها الإخوة إلى قضايا أخرى الآن غير ما يتعلق بالأسانيد، قد بان لكم أن هذا لا يستند ولا يصح من أي طريق بحمد الله تبارك وتعالى، انتهى. إذن إذا عرفنا أنه لا أصل له، لكن بعض الناس يشغب بأشياء أخرى، يشغب بأشياء أخرى، ما هي؟ رأينا هذا المكفر الكبير يقول محمد كان رجلا شهوانا أستغفر الله العظيم، يحب أن يستكثر من النساء ويستكثر المتع. قال ونحن نسأل هذا السؤال الخطير، كيف يحل لنفسه ما حرم على أمته؟ نقول له يا جاهل، قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، حصرهن في أربع فقط كحد أعلى، نزل في أواخر السنة الثامنة للهجرة. ما معنى هذا؟ لو كان يعلم هذا، لكن هذا نصراني من أين يعلم؟ إذا كان بعض علماءنا لا يعلمون، أو يعلم هذا النصراني الجهول المتهوك؟ معنى هذا أيها الإخوة والأخوات أنه لم يبح نفسه ما حرم على أمته. لماذا؟ لأنه مات عن 9 زوجات وقد بنى بآخرهن في السنة 7 ميمونة بنت الحارث الهلالية. فلا نستطيع أن نقول إنه أباح لنفسه ما حرم على أمته، كان قد فرغ ولم يتزوج بعد ذلك بأي واحدة، وهو الذي حرم الله عليه أيها الإخوة أن يطلق إحداهن ليتزوج أخرى. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون، لكن هذه قضية أخرى لا نطول أيضا بذكرها. ونعود إلى التشغيبات في الآيات. من أقوى التشغيبات أيها الإخوة والأخوات للأسف ما وقع فيه أكثر المفسرين، كما نبه العلامة الشيخ المفسر الجهبذ ابن عاشور، أكثر مفسرين وقعوا في هذا الخطأ، قالوا أحسبهم مخطئين، وإن شاء الله هم كذلك، وإن شاء الله هم مخطئون. لماذا؟ من جعلهم قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه جملة حالية، جعلوها حالا من الضمير في تقول، وإذ تقول يعني واذكر إذ تقول، واذكر إذ تقول، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد، أنعم عليه بماذا؟ أنعم عليه بالإسلام وبالهداية، وأنعم عليه بأن صيره إلى يد رسول الله، فقد اشتراه حكيم ابن حزام في الجاهلية لعمته خديجة، ثم وهبته خديجة للنبي قبل البعثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وأنعمت عليه بماذا؟ بالمحبة والتبني والإعتاق أي العتق، كل هذه نعم. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي. فهموا أن الواو للحال وليست كذلك، هذه الواو ليست حالية، والجملة أشبه بالمعترضة، وما بعدها معطوف عليه إعطاء عطف المعترض على المعترض. أما من فهم أن الواو الحال والجملة حالية، حال من الضمير في تقول، فقد جعلوا أيضا وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى أيضا حالا من الضمير، فتهوكوا، وهذا فيه وهن. انتبهوا الآن وركزوا، تعرفون لماذا؟ انتبهوا ببساطة من غير أن ندخل في أعماق وأعماق النحو. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه لزيد وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كان زيد أيها الإخوة وقد عافت نفسه زينب ومضه العيش معها وبرم بالحياة مع زينب. لماذا؟ لأنها كانت تزهو عليه أيها الإخوة بحسبها، كان يزدهيها نسبها، كانت تشمخ عليه بأنفها، كانت تسلقه بلسانها وكانت حادة اللسان في لسانها حدة، وهو رجل حر لم يعجبه هذا، فاستشار النبي غير مرة في تطليقها. صحيح في ذلكم الوقت كان رب العزة أوحى إلى رسوله، وكان هذا سرا بينه وبين نبيه، أن زيدا سيطلقها وأنك ستتزوجها. والنبي طبعا هذا أمر ليس من أمر التشريع، ولا ينبني أيها الإخوة على كتمه تفويت مصلحة أو تضيع إيه؟ تضيع معنى من معاني إيه الشرع أبدا، هذا سر بين رسول الله وبين ربه. لكن النبي وهو أصدق من نصح قد وفى بحق النصيحة توفية كاملة حين كان يقول لزيد لا لا تطلقها، أمسكها واتق الله هكذا، وإلا لقال له لو كان عاشقها وهويها وأحب ذلك لقال له أنت أعلم أو أنت أدرى أو استخير الله أو استخير الله، ولا جرم أن الله كان سيخير له إيه؟ تطليقها ومفارقتها وتسريعها، لكن كان يقول له لا أمسك عليك زوجك واتق الله صلى الله عليه وآله وانتبهوا وسلم. قال أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الآن الكذابون قالوا الذي أخفاه في نفسه وأبدأه الله هو ماذا؟ هو حبه لها ووقوعها من قلبه أو في قلبه. هذا كذب يا أخوان، كذب فظيع جدا. لماذا؟ أولا قال ما الله مبديه، ما اسم موصول، أين صلته؟ صلة الموصول قوله تعالى الله مبديه، صحيح؟ ولا تستطيع أن تفهم أي الموصول إلا إيه؟ إلا بصلته. فحري بنا أن نبحث في ماذا؟ في جملة الله مبديه وقد أبداه الله. ما الذي أبداه الله؟ وهذا كما قلت لكم لا توجد شبهة إلا وتكفل القرآن السياق نفسه بإدحاضها وإفشالها بحمد الله تبارك وتعالى. الله يقول أنت تخفي شيئا أنا سأبدي، أنا مبدي حتى باسم إيه الفاعل، لا بد أن يظهر وقد أظهره الله. هل قص الله عليكم، هل سمعتم فيما يتلى علينا أن محمدا أحبها وهويها؟ أبدا، وإنما الذي أظهره الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن هذا الذي أخفاه النبي، ما أوحى الله إليه أنه سيتزوجها، هذا هو، لا أنه رآها وأعجبته. ثم هذه الروايات المكذوبة تتكاذب وتتناكد وتتشاكس، فرواية تقول إنه أتى زيدا ليزوره فلم يجده، ورواية أخرى تقول أتاه يعود وكان مريضا ووجده وجلس إلى جانبه وجاءت زينب. أيها الإخوة، أي ذلك كان؟ لا هذا ولا هذا، كل ذلك لم يكن. أي من ذلك لم يكن؟ رواية تقول خرجت إليه فضلا، وهو الكذب الذي سمعتم، وأخرى تقول لا، بل كان على الباب ستار من شعر أيها الإخوة، فحركته الريح وكانت متفضلة فرآها فوقعت في قلبه. تكاذب وتشاكس، تكاذب وتناكد أيها الإخوة، لأنه كلام فارغ، كل كلام فارغ. ولو كان من عند غير الله، الله يصف الحق يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الباطل يتخالف، الحق يتساند، الحق يتساند، فهذا تخالف لأنه باطل، لأنه باطل. نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذا الذي أبداه الله، هذا الذي أبداه الله وليس ما ذكروا. ففهموا أيها الإخوة من إعرابهم هاتين الجملتين على أنهما إيه؟ جملتان حاليتان، فهموا من السياق عتبا من الله على نبيه، وهذا غير صحيح. هذه الآية ليس فيها عتب من الله على النبي أبدا، فيها مناصرة وتثبيت وتأييد له، لأن الواو ليست للحال. ستقول لي أين البرهان؟ أنا أقول لكم ما هو البرهان. البرهان لو كانت هذه الواو الحال صحيح، ستكون الآية عتابية فيها عتب على النبي. ما معنى هذا العتب؟ معنى هذا العتب أن الله يعتب عليه. لماذا يا خيرتي ويا صفوتي ويا حبيبي لم تشبب بزينب بين الناس؟ لماذا أخفيت هذا الحب؟ لماذا لم تقم على أعناق المنابر وتصيح بأعلى صوت قد عشقت زينب المزوجة، عشقت امرأة ذات بعل؟ هذا هو السفة الذي يريدون أن يفسروا به كتاب الله تعالى الله عن مثل هذا. إذن الله لم يعتب، وليس هذا المعنى الذي أخفاه والله أبداه، أعوذ بالله. كأنهم يقولون الله يعتب عليه، لماذا أخفى عشقه لزينب؟ يعني الله يريد منه أن يبدي هذا العشق وأن يشبب وأن يقول الأشعار والخطب أيها الإخوة في زينب. هل يليق هذا برب العالمين؟ وهل يليق هذا بسيد المرسلين؟ هذا كلام فارغ، لكن للأسف كثيرون من المفسرين وقعوا في هذا الغلط، لم يحققوا المسألة تحقيقا جيدا، لم يحققوا المسألة تحقيقا جيدا. إذن هذا اعتراض، ولذلك قوله تبارك وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، أيضا لا يشي بأن النبي خاف من الناس وترك إيه؟ خشية الله في تركه تبليغ ما أمر الله بتبليغه. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك شيء أمر بتبليغه وكتمه أبدا، كان سر بينه وبين الله، والله يعلم ذلك وهو يعلم ذلك. ولما أمر بتبليغه، يعني أن يعطي إشارة أن الله كان أوحى إليه أن زيدا سيطلقها وأنت ستتزوجها، النبي لم يكتم ذلك، بلغه، مع أنه ليس فيه كبير مصلحة أن نعرف هذا السر الذي بينه وبين ربه. وهذا معنى الحديث الصحيح في البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت لو كان النبي كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، لأنه لا يتعلق بها كبير مصلحة، لكنه أيضا بلغها، قال هذا هو، كان سرا بيني وبين الله، والله أمر بتبليغه في الوقت اللازم بعد أن قضى زيد منها وطرا. وهذا تكذيب ثالث أو رابع لهم. ستقول لي كيف؟ كيف هذا تكذيب لهم؟ انتبهوا، قرآن عجيب لو أحسننا فهمه. الله يقول فلما قضى زيد منها وطرا، يعني هو طبعا عقد عليها قديما، دخل بها أيها الإخوة، بنى بها، قال قضى زيد منها وطرا، يعني لم يعد له بها حاجة، خلاص انتهى، لا يريد إيه؟ أن يصاحبها أكثر من ذلك، وطلقها واعتدت زوجناكها. هذا يكذب ما قالوا أيها الإخوة أن زيدا طلقها لأجل أنها وقعت في قلب رسول الله. لو كان ذلك كذلك لما صح أن يقول فلما قضى زيد منها وطرا. لا، زيد تنازل، زيد ضحى، زيد آثر على نفسه، الله لم يقل هذا أبدا. وهنا نكتة لا بد أن نعرض لذكرها أيها الإخوة، لماذا صرح باسم زيد هنا وأبهم في قوله وإذ تقول للذي أنعم الله، وهو زيد، لكن هنا قال فلما قضى زيد منها وطرا. نكتة عجيبة جدا أفادها العلامة الإمام المفسر الضرير أبو القاسم السهيلي رحمة الله عليه صاحب الروض الأنوف. قال أبو القاسم السهيلي لأن زيدا كان يدعى ابن محمد، زيد ابن محمد يقال له، فلما حرم الله أيها الإخوة هذا الادعاء وهذا التبني ادعوهم لآبائهم أيها الإخوة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم استشعر وحشة، وأي وحشة طبعا، فاته شرف عظيم أن ينسب إلى إيه؟ إلى سيد الخلق أجمعين، فخصه الله بخصيصة لم يخص بها أحدا سواه إذ ذكره باسمه العلم في كتابه. شوف جبر الخواطر على الله، الله يحب جبر الخواطر. أوحش خاطره بتحريم إيه؟ ادعائه إلى محمد، ولكنه جبر وأنعش لا إله إلا هو. نتعلم الخلق من رب العالمين، نتعلم الأخلاق العالية من رب العالمين لا إله إلا هو، أنعش خاطره وجبره بذكر اسمه صريحا، وهذا لم يقع لأحد أيها الإخوة من أصحاب رسول الله أبدا، لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا أي واحد ذكر باسمه إلا زيد. قال فلما قضى زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه منها وطرا، إذن انتهى، هو طلقها لأنها لأن العيش قد مضه معها، برم بالحياة معها، انتهى، ولا يريد لا عرب له فيها. ثم تكذيب رابع أو خامس، قوله تبارك وتعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الله يقول هذه الزيجة، هذا الزواج كله العلة والسبب أيها الإخوة فيه ووراءه هي ما ذكرنا، لكي لا يتحرج مؤمن أيها الإخوة أن يتزوج من كانت زوجة متبناه ودعيه، لأن التبني قد ارتفع وحرمه الإسلام، فليس ابنا صلبيا، ويجوز لك إذا طلق وفارق أهله أن تتزوجها، لست أبا له وليس ابنا لك ولا حريجة، بل لا أدنى حريجة في ذلك. قال هذه العلة، ولو صدق ما أفكوا وكذبوا لقال تعالى لماذا زوجناكها لكي نقضي حاجتك منها يا حبيبنا فنحن نسارع في هواك، أليس كذلك؟ لأن هؤلاء الكذابين استشهدوا بحديث عائشة وقالته في موضع آخر طبعا، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، قالوا انظروا هذا رب محمد نعم يسارع في هواه، هوي امرأة، طبعا يقال هوي وليس هوى، هوى سخط، هوي أحب، هوي امرأة وتدلها بها وتولى فأعطاه الله ذلك لأنه هويها، هذه هي العلة، غير صحيح. الله قال لا، العلة والسبب لكي نحرم هذه العادة الزور، لكي نهتك حجابها ونهدم بنيانها وصرحها من أساسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، قال معروف الرصافي وآخرون، وقد كان بوسع الله تبارك وتعالى أن ينزل آية واحدة صريحة تقول التبني حرام والادعاء غير سائغ، ويجوز أيها الإخوة للمتبني أن ينكح زوجة متبنى بعد أن يسرحها وانتهى. لماذا هذا اللف والدوران وهذه القصة وهذا الشيء؟ هذا قول من معروف الرصافي، هذا الرجل جاهل، وهو يسارع في هوى نفسه وفي ترضية إبليسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعلمون لماذا؟ إذا كان رسول رب، لو كان يقرأ هذا القرآن هو أمثاله، إذا كان رسول رب العالمين قد خامره كراهية، لأن الخشية هنا تفسر بأحد أفراد نوعها أيها الإخوة، إذ هي جنس تحته أنواع تطلق على التشكيك كما يقول علماء اللغة المحققون. فالخشية هنا ليست خشية خوف، إنما خشية كراهة. كره النبي ما عسى أن يصدر من المنافقين من قالة السوء فيه وفي صدقيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصلا، وهكذا كان ولا زال من هؤلاء المنافقين من مرضى القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان النبي كره ذلك وأوجس منه خشية، فقد دل ذلك على مدى سطو هذه العادة الزور، هذه العادة الإفك بنفوس الناس، قد سطت بنفوسهم وأخذت برقابهم وتغلغل تأثيمها وتقبيحها في أعماق نفوسهم وأعمائها أيها الإخوة. أمر عظيم. وكان من الممكن، بل هو المرجح، لو أن الله أيها الإخوة حرم التبني والادعاء فقط من غير أن يقيم برهانا عمليا أيها الإخوة على ذلك، لقال الناس نعم نؤمن ونسلم أنه حرام ولا يسوغ، ولكن الكمل يتنزهون عن أن يتزوجوا من كن نساء أبنائهم بالأمس، نتنزه عن ذلك. فلما أمر سيد الخلق وأفضل من خلق الله تبارك وتعالى بأن يتزوج من كانت زوجة متبناه ودعيه، فقد فقد انقطع ما يحاذر من المعنى الذي ذكرنا، انقطع انتهى. الرسول فعل ذلك، وهذه ليست الأولى وليست الأخيرة. لما صدع النبي بقوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأمر الناس أن يتركوا عبية الجاهلية وحميتها والعياذ بالله تبارك وتعالى ونتنها، أنزل الله عليه تبت يدا أبي لهب وتب، وعبد العزة هذا هو عمه، فأقام منه برهانا. وأيضا أراد النبي أيها الإخوة أن يزوج هذا الدعي المتبنى، وليس بحر، متبنى أيها الإخوة دعي، أراد أن يزوجه بإحدى نسائه، يعني بإحدى قريباته، وهي زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، واستكرهها على ذلك لأنه لا يملك أن يستكره نساء أجنبيات أو يصعب ذلك، فاستكره قريبته وأقام من ذلك برهانا على أن الأكرم هو الأتقى، لا فضل لهذا على هذا، لا بحسب لا بنسب، وإنما هو التقوى. وهكذا فعل ببلال وبآخرين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لما حرم الله الربا قال النبي وأول ربا أضعه ابطله ربا عم العباس، ربا عمي العباس، وأقام من نفسه برهانا على ذلك. لما دعا عليه الصلاة والسلام إلى عدم المغالاة في المهور وقال أقلهن مؤنة وفي رواية مهرا أكثرهن بركة، ونهى عن التغالي، جعل مهور بناته ومهور نسائه سواء وكان قليلا جدا، وأقام من نفسه برهانا على ذلك. وأخيرا، فقد أزف الوقت أيها الإخوة والأخوات، وإن كان قد بقي الكثير لكن له مجال آخر، في الحديبية أيها الإخوة، لما استشعر المسلمون الدنية من هذا العقد والعهد وأبوا بعد ذلك أن يذبحوا هديهم، وأمرهم النبي أن يحلوا وأن يذبحوا فأبوا، فخشي عليهم الهلكة، فدخل على أم سلمة فأمرته، وكان الرأي رأيها رضوان الله عليها أن يفعل ذلك هو بنفسه، لأن النفوس تتأثر بالفعل أكثر مما تتأثر بمحض القول وصرفه، بمحض القول وصرفه. فلما خرج لم يكن منه إلا أن عمد إلى هديه فذبح، فقاموا فذبحوا حتى ذبحوا من عند آخرهم رضي الله عنه. هذا فات معروف الرصافي أن يفهمه أو يذكره أو يذكر بنظائره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوب بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وامحق المعتدين المجرمين الواغلين بقدرتك يا عزيز يا جبار يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.